بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المبحث الثاني في إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي. الكلام في إجزاء امتثال الأمر الظاهري عن امتثال الأمر الواقعي يتوقف على توضيح الأمر الظاهري أولا، ثم البحث عن الإجزاء ثانيا. عند الأصوليين ينقسم الحكم إلى قسمين، حكم واقعي وحكم ظاهري. نحن بينا المراد من كلا القسمين من الحكم الظاهري ومن الحكم الواقعي، وبينا الدليل على كل واحد من الحكمين. قلت المراد من الحكم الواقعي هو الحكم الثابت للشيء بما أنه فعل من الأفعال، أو بما هو هو فعل من الأفعال، مع قطع النظر عن الشروط، مع قطع النظر عن العلم وعدم العلم، مع فضل النظر عن ذلك. مثلا الوجوب، وجوب الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الزكاة، وجوب الحج، وجوب الخمس، ثابت لهذه الأشياء بما أنها فعل من أفعال المكلف، مع غض النظر عن علم المكلف بها، سواء علم المكلف بهذا الحكم أو لم يعلم الوجوب ثابت، وسواء كان هناك مكلف أو لم يكن مكلف، وسواء امتثل المكلف أو لم يمتثل المكلف، لا يغير شيء. الدليل الدال على هذا الحكم يسمى الدليل الاجتهادي، هذا ثابت. أما الحكم الظاهري، الحكم الظاهري ثابت، لكن بما أنه مجهول حكمه الواقع، يعني الشيء يكون مجهول حكمه الواقعي، المكلف شاك، ما هو تثبيته؟ حتى لا يبقى المكلف متحيرا وشاكا لابد له من دليل. مثلا أنا ضربت لكم مثال من باب التوضيح، قلت كالشك في حكم النظر إلى الأجنبية أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة يصلي ونظر إلى الأجنبية، هل هذه النظرة حرام أم ليست بحرام؟ وهل مبطلة للصلاة أو ليست مبطلة للصلاة؟ لابد له من دليل حتى يبين الحكم، حتى لا يبقى متحيرا. دليله لا يخلو أما أن يكون من الأمارات، مثل خبر الواحد، من الأدلة اللفظية، وأما يكون من الأصول العملية، أما أصل لفظي وأما أصل عملي. الأصل العملي لا يبين الحكم، بل هو وظيفة للشاك كي لا يبقى متحيرا في مقام العمل. متى يمكنك التمسك بالاستصحاب؟ مثلا الاستصحاب فيما إذا كان للشيء حالة ثابتة، فكان الشيء حالة سابقة يتمسك بالاستصحاب. الآن يحصل لي الشك في الطهارة، أنا قبل ساعة ساعتين متطهر يقينا، على وضوء يقينا، وطرأ لي الشك الآن، شككت هل انتقض الوضوء أم لا؟ أستصحب الحالة السابقة، هنا شك لاحق يقين سابق، أركان الاستصحاب تامة، فأستصحب الحكم. لكن هذا ليس معناه هو الحكم الشرعي، الأصل لا يبين الحكم الشرعي، بل هو وظيفة للشاك حتى لا يبقى فيه، لا يبقى متحيرا في مقام العمل. فهمنا الآن بحثنا في الإجزاء. أنا ذكرت لكم مرارا أنه لو اعتمد المكلف على خبر واحد وعمل على طبق هذا الخبر فترة من الزمن، ثم انكشف له خطأ الخبر. العمل على الخبر حكم ظاهري، هذا الحكم الظاهري الذي اعتمد عليه المكلف، إما لكون المكلف مجتهدا وإما لكون المكلف مقلدا كما هو عامة المكلفين. المكلف يتبع آراء وفتوى مقلده، أنت تتبع آراء المجتهد الذي تقلده، أو أنك تنتقل من فتوى من تقليد مجتهد إلى مجتهد آخر. على كل الأحوال، فلو اعتمد المكلف على خبر واحد في ماذا كان مجتهد، هذا اعتماد على الحكم الظاهري لا حكم واقعي، وبعد عمله فترة من الزمن انكشف له خلاف الواقع، كشف له الواقع بحجة معتبرة يقينية أو بحجة معتبرة أخرى، يعني إما بدليل متواتر، خبر متواتر أو خبر مشهور مثلا. هنا نقول هذا العمل الذي أوقعه على طبق الخبر السابق، على طبق الحكم الظاهري أو على طبق الأمر الظاهري، هل مجزٍ عن الأمر الواقعي؟ هو فعلا في الواقع لم يمتثل الأمر الواقعي، الأمر الواقعي في ذمتي وبعد، لكن الآن انكشف له هذا الواقع، فهل عمله السابق مجزٍ عن الواقع ولا يجب عليه لا الإعادة في داخل الوقت ولا القضاء في خارجه؟ هذا الفضل الأول. وقد يعتمد على فتوى المجتهد الذي يقلده فتتغير الفتوى، أو ينتقل بتقليده إلى تقليد مجتهد آخر وينكشف له حتما فتوى المجتهد الآخر مغايرة لفتوى المجتهد الأول، أو الفتوى الأولى مغايرة للفتوى الثانية، سواء كانت في الأحكام أو كانت الموضوعات. هنا هل عمله السابق بجميع آثاره؟ أنا ذكرت لك ضرب مثال، قلد مجتهدا يرى صحة النكاح بعقد غير عربي، يصح العقد بغير العربي، بالفارسي أخرى، بالإنجليزي أخرى، بالتركي، بالهندي، بدل ما يقول زوجتك بالعربي يقول شو بالأردن، ها؟ أحكي لك صوت عالي حتى نعرفها، يعني شريكة؟ مينكاح كتافو، هاي زوجتك طويلة وهاي مينكاح كتافو طويل، هاي نعم عرفوها هاي اللغة. طيب آثار النكاح الصحيح، آثار العقد الصحيح، الوطئ، صحة الوطئ، ثبوت النسب، الإرث، وإذا به في يوم من الأيام يجد دليلا آخر، هذا الدليل دليل قطعي يدل على عدم صحة العقد بغير العربية. لا شك أنه بالنسبة إلى الأعمال الآتية لا بد أن يعمل على طبق هذا العقد، على طبق هذه الحجة، على طبق هذا الدليل، لا بد أن يعمل. يعني شو؟ لا بد من إعادة ماذا؟ لا بد من إعادة العقد، لا بد من العقد جديد، من عقد جديد، ما يبقى على العقد السابق. العقد السابق كان باطلا، الوضع وضع شبهة، أما الآثار المترتبة الوضع ما وطأ لا تعاد، يعني لا يعاد ما وطأه سابقا لا يعاد، خلاص انتهى. فهمت الآن؟ طيب لو قلد مجتهدا وكان رأي المجتهد جواز الاكتفاء بالحمد فقط من دون سوى، فالصلاة أمر عبادي، يصلي فقط بالفاتحة، والمكلف على فتوى هذا المجتهد صلى صلوات 20 سنة 30 سنة وهو يصلي. ثم تغير رأي المجتهد ووجد دليلا قطعيا بأنه يجب في الصلاة قراءة السورة، يعني بالإضافة طيب الآن ماذا يفعل؟ لا شك بالنسبة إلى الأفعال الصلوات الآتية الصلوات اللاحقة لا شك أنه يعمل على ارتهاب الفتوى الجديدة، لكن بالنسبة إلى الأعمال السابقة فهمت الآن؟ طيب قبل ساعتين ثلاثة أنا أعلم بطهارة ثوبي، أو شهد اثنان قالوا هذا الثوب مباح، أو شهدت البينة على طهارة الماء وتوضأت به توضأت به، لكن بعد ذلك إما استنادا إلى الأصل الاستصحاب، وإما استنادا إلى شهادة البينة ثم تبين لي نجاسة الماء أو غصبية الماء أو غصبية الثوب، وأنا صليت الوضوء بما النجس يصح يسمى وضوءا، يشترط إباحة الماء وإباحة الثوب وطهارة الثوب. هناك أيضا ينكشف الخلاف بالأصل أو بحجة أخرى بدليل آخر. أما ففي كل هذه الفروض التي قرأناها تجب الإعادة والقضاء داخل الوقت أو نقول بالإجزاء. هنا اختلف الأصوليون، منهم من قال بعدم الإجزاء مطلقا، لا في الأحكام ولا في الموضوعات ولا في الأمارات ولا في الأصول، يعني يجب عليه الإعادة كما عليه الكثير من المحققين، منهم المرحوم المظفر تبعا لشيخه الأصفهاني عدم الإجزاء. لماذا؟ يقول لأن الدليل الأول الذي عمل به وعمل على صدقه الدليل الأول هل كان حجة؟ لا شك أنه لم يكن حجة، الأمر الظاهري الأول الذي عمل على صدقه لم يكن حجة في حينه وفي وقته، بدليل ماذا؟ بدليل انكشاف الخطأ. فمعناها أن الواقع باق في ذمة المكلف لم يمتثله، فيجب لذلك يجب عليه بعد قيام الدليل الآخر بعد قيام الحجة الأخرى يجب عليه الإعادة أو القضاء. هذا قول. القول الآخر يقول الإجزاء مطلقا، يميل إليه المصنف، الإجزاء مطلقا في الأحكام في الموضوعات في الأمارات وفي الأصول الإجزاء مطلقا. يقول هذا لما اعتمد على الحجة اعتمد على حجة في وقتها، طبعا على هذا مردود لأنه الآن هذا تبدل، انكشف في الدليل الثاني خلاف الواقع. هذا التبدل بأي شيء؟ تبدل بالحجة؟ لا، ليس تبدلا بالحجة. ليش تبدل بالحجة؟ لأنه الدليل الثاني يكشف على أن الدليل الأول لم يكن حجة وإنما كان اشتباها خطأ ليس حجة. أو تبدل في الحكم، شو تقول أنت؟ هو تبدل في الحجة أو تبدل في الحكم؟ ألا قلنا أنه تبدل في الحكم يستلزم منه التصويب، والتصويب أنا ذكرت لكم معنى التصويب، التصويب مجمع على بطلانه عند الإمام على كل أحوال. فإذا على كل الأحوال يقول الإجزاء مطلقا كما اختاره المصنف. القول الثالث التفصيل بين قيام بين الإجزاء في الأحكام فيما إذا انكشف خطأ الأمارة خطأ خبر الواحد، الإجزاء بالأمارات والأصول معا في الأحكام أما في الموضوعات فعدم الإزار. فصلوا بين الأحكام وبين الموضوعات وبين الأمارات وبين الأصول. فصلوا بين كما يظهر من كلام المصنف هو ما ذكر قال كان ثالثها الإزاء. قلت الأمارة الإزاء تارة في الأمارة والأمارة في الأحكام وفي الموضوعات وتارة في الأصول وهكذا. هم فصلوا قالوا جزي الإزاء في الأمارة في الأحكام في الأمارة والأصول في الأحكام دون الموضوعات. الموضوعات لا يجزي غير مجزية يعني إذا كتب خطأ الأصل أو خطأ الأمارة في الموضوعات فلا تجزي. هذا تفصيل على كل أحد. الآن فهمنا حتى نصل إلى بحث آخر. تبدل إذا نقول بالحكم هذا يلزم منه تسويق بعض. إذا نقول تبدل من إنشاء ها طبعا لأنه الدليل الثاني كاشف على أن الدليل الأول لم يكن حجة. لم يكن هناك حجة حتى يصدق التبدل بالحجة. الدليل الأول لم يكن حجة على كل هو ما يتعرض إلى وإنما هذا موجود بين السطور. هذا تقرأه بين السطور لا تقرأه في نفس المدينة. هذا بين السطور موجود هذا الكلام. الكلام في إجزاء امتثال الأمر الظاهري عن امتثال الأمر الواقع. عرفت الآن امتثال ماذا يحصل؟ عملت على طبق الأمر الظاهري ثم انكشف لك خلافه بحجة معتبرة. هنا يصح القول هل يجزي أو لا يجزي؟ يجزي على الأمر الواقعي أو لا يجزي على الأمر الواقعي؟ يتوقف على كون لابد أن يوضح لنا الأمر الظاهر ما المقصود منه. توضيح الأمر الظاهر أولا ثم البحث عن الإجزاء ثانيا. ينقسم الحكم عند الأصوليين إلى واقعي وظاهري. الحكم على قسمين كما واقعي وظاهري. أما الحكم الواقعي فهو الحكم الثابت للشيء بما هو هو. بما هو فعل من الأفعال. حكم متعلق بفعل المكلف بما هو فعله مع غض النظر عن علم المكلف جهل المكلف توفر الشروط عدم توفر الشروط مع وجود المكلف عدم وجود المكلف بما هو فعل من الأفعال. نعم أي من غير لحاظ كون المكلف جاهلا بالواقع. سواء كنت جاهلا بالواقع أو لم تكن جاهلا الصلاة واجبة. سواء علمت بوجوبها أو لم تعلم بالوجوب سواء صليت أو لم تصلي هي واجبة لا يسقط الوجوب. الصلاة فعل من الأفعال فعل المكلف. هذا فعل المكلف ما الصلاة. الصوم فعل للمكلف أو شاكا فيه سواء كنت عارفا أو شاكا مع قطع النظر عن ذلك بل سواء كنت موجودا أو لم تكن موجودا الصلاة واجب. يعني إذا وجد المكلف تكون الصلاة واجبة وإذا لم يوجد المكلف لا تكون الصلاة واجبة. لا الصلاة واجبة لأنه حين إنشاء الحكم أخذ المكلف مفروض الوجود على نحو القضية الحقيقية يعبر عنه مفروض الوجود سواء يعني مقدر سواء كنت موجودا أو لم تكن موجودا هو مفروض الوجود. الوجوب ثابت. نعم كوجوب الصلاة والصوم والزكاة وغيرهما من الأحكام. مو غيرهما ولازم يقول وغيرها من الأحكام إنه وجوب الصلاة والصوم والزكاة هذه ثلاثة يعني مو اثنين وغيرها من الأحكام. يبدو أنه طبع خطأ مطبع يعني وغيرها من الأحكام. مو كثير الخمر حرام. أي خمر هو ليش؟ الخمر الخارجي يعني لا الخمر المفروض الوجود سواء كان هناك خمر أو لم يكن هناك خمر سواء شرب المكلف أو لم يشرب المكلف هو حرام. لا يعني به الخمر الخارجي حرام المفروض الوجود نعم. وإلا لو كان مرتبط بالأفراد هذا لزال الحكم بانتفاء الموضوع. يعني إذا انتفت الخمرية بالخارج، لا يوجد خمر بالخارج كما في البلاد، بعض البلدان الإسلامية مثلا يمنعون الخمر، ما يوجد خمر، يعني ترتفع الحرم. وما يتعلق بها، هنا يتعلق على نحو مفروض الوجود هذا. نعم. وأما الحكم الظاهري فهو الحكم الثابت للشيء عند عدم العلم بالحكم. إذن بما هو مجهول، الحكم بما هو مجهول، يعني في حالة الشك المكلف، في حالة الشك ما هي وظيفته؟ أنا ضربت لكم بعض الأمثلة حول جلسة الاستراحة واجبة بعد، يعني بعد ما ترفع راسك من السجدة الثانية، هل يجب عليك الاستراحة أو أن الاستراحة مستحبة؟ هناك شك، أنت شو، أنت ما تعرف هذا الحكم، مجهول الحكم، لا بد لك من دليل. دليل أما أمارة خبر واحد، يعني إجماع، دليل عقل ظاهر من القرآن، يعني دليل لفظي، وإما أصل عمل لا يقدر. نعم. عند عدم العلم بالحكم الواقعي، وهذا كالأحكام الثابتة بالأمارات. شوف الأمارات والأصول، الأمارات هي الأصول اللفظية، والأصول أصول عملية، سواء كانت أصول شرعية أو كانت أصول عقلية. إذا عرفت ذلك سيقع الكلام في أن العمل بالأمارات أو الأصول هل يقتضي الإجزاء عن امتثال الأمر الواقعي أو لا؟ طبعا هو قال أمارات وأصول، لكن ما بين الأحكام، يعني متعلق الأمارة مرة، موضوع الأمارة تتعلق الأمارة بحكم، ومرة بموضوع خارجي، وما فصل هذا، مرة تدل الأمارة على الحكم، كما في مسألة وجوب صلاة الجمعة، في مسألة جلسة الاستراحة، في مسألة السورة، في مسألة النكاح، العقد، صحة العقد، سواء كان بالأمور العبادية أو كانت المعاملات. وتارة أخرى لا، في الموضوعات الخارجية. الموضوعات الخارجية مثل ماذا؟ طهارة الشيء، نجاسة الشيء الخارجي، طهارة الثوب، نجاسة الثوب، طهارة الماء، إباحة الماء، غصبية الماء ونجاسة الماء، هذا كل موضوعات خارجية. هو ما ذكر هذا الشيء، يعني المفروض يذكره، يعني فيها تفصيل هذا، لا بد أن يذكر أنه طالما تعرض للأقوال وأشار إلى الأقوال المفروض يذكر هذا. فمثلا إذا دل خبر الواحد على كفاية التسبيحة الواحدة، التسبيحة الواحدة وين؟ في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة. كم مرة أنت تسبح تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ كم مرة؟ ثلاث مرات، يعني المجموع كم؟ يكون 12، لأنه كل تسبيحة فيها كم؟ أربعة. أحسب سبحان الله والحمد لله، أي ما حتى تعرفها زين وتقرأها في اللمعة، قرأتها في اللمعة، قرأتها في الشرائع. على كل الأحوال، إذن هنا منهم من يقول بكفاية التسبيحة الواحدة، هذا من هو الذي دل الخبر على كذا؟ عند من يدل؟ عندك أنت المخلد ولا عند المخلد؟ بعبارة أخرى، أنت الذي تقلد أم عند المجتهد يدل الخبر؟ هاي وظيفتك ولا وظيفة المجتهد؟ هاي وظيفة المجتهد، المكلف هنا مجتهد، دل الخبر عنده، مو عندك دل الخبر، ما منعرف بعد الآلات الأخبار منعرف. إلا دل خبر الواحد على كفاية التسبيحة الواحدة في الركعتين الأخيرتين، وعمل صلى صلاة كثيرة، كل صلواته الثلاثية والرباعية يأتي بتسبيحة واحدة، تسبيحة واحدة، ثم بعد ذلك انكشف له الواقع، بان له خلاف الواقع أن الخبر الذي اعتمد عليه كان مخالفا للواقع، كذب، أو دل على عدم وجوب السورة الكاملة. دل خبر الواحد عند المجتهد دل على عدم وجوب السورة الكاملة. وين؟ مو سورة الحمد، هو يقرأ سورة الحمد لكنه عنده دليل يكفي أنه يقرأ آية من سورة، أو ما يقرأ السورة، بلا ما يقرأ السورة الثانية يعني، مو سورة الحمد. سورة الحمد واجب. وهذا ما شاء الله 10 سنوات هو يعمل على هذا، 15 سنة يعمل على هذا، 100 سنة يعمل على هذا، بالأخير دل مشكلة هو اللي يوقع نفسه بالمشكلة، مو مشكلة هذا. أو دل على عدم وجوب السورة الكاملة، أو دل على عدم وجوب الجلوس بعد السجدة، يعني جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة، فطبق العمل. هو المفروض يقول يعني هذا المكلف عمل على طبق الأمر، على طبق خبر الوحي، عمل على طبق، فطبق العمل على وفق الإمارة ثم تبين خطأها، أن الإمارة أن الأمارة خاطئة، خبر الواحد خاطئ. هنا ماذا يفعل؟ هل يجزي أو لا يجزي؟ إذا قلنا بعد من أجزاء وجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت جميع الأعمال، فهل يجزي عن الإعادة في الوقت أو القضاء خارج الوقت أو لا خارجه، يعني خارج الوقت؟ أو إذا شوف هذه الموضوعات قيام الأمارة أو الدخول في الموضوعات، أو إذا صلى في ثوب مستصحب الطهارة، مستصحب الطهارة معناه قيام في الموضوعات، جرى الأصل في الموضوع لأنه طهارة من طهارة الثوب، الثوب من الأمور الخارجية، الموضوعات يعني الأمور الخارجية. في ثوب مستصحب الطهارة يعني أنا أعلم أن ثوبي البارحة طاهر، كان طاهر، الآن سكت، هل باقي الطهارة أم لا؟ هل ثوبي باقي على طهارته أم لا؟ أستصحب الطهارة، أقول ثوبي طاهر، بعد أن صليت به عدة صلوات اكتشفت في قطعة دم، هاكو فيه عليه قطعة دم، عليه نجاسة، تبين لي خطأ الاستصحاب، خطأ الأصل، فهل صلاتي صحيحة أم لا؟ يشترك فيه فالصلاة ماذا؟ طهارة الثوب أو طهارة البدن. نعم. ثم تبين أنه نجس، الآن عرفت كيف تبين أنه نجس؟ اكتشفت أنت وجدت نجاسة على ثوب، ما تعرف النجاسة؟ معلوم. نعم. فهل يجزي عن أو اثنين إجوا شهر مو بين جاء اثنان وشهدا بأن هذا الماء مباح أو أن هذا الماء طاهر، ثم توضأت به وصليت، وبعد فترة جاء آخران أعدل منها وشهدا، قال هذا الماء الذي توضأت به نجس، أنت ما رأيت النجاسة، هذا النجس، هذا أنا لم يكن ماء، كان ماء فيه بول. أكثر المحققين على عدم الإجزاء، عدم الإجزاء في الموضوعات وفي الأحكام مطلقا، الذي يقول به مشكلة نعمل، يعني أنا ذكرت لك طيب هذا ليس فقط في الأحكام، سواء كانت في العبادات، الأمور العبادية، الأمور العبادية بالنسبة إلى الآثار السابقة ذهبت يعني، أو في المعاملات، المعاملات أيضا لها آثار. الآن ضربت لك مثال، إذا دل الدليل في البداية دل الدليل على جواز العقد بغير العربي وعقد تزوج امرأة بعقد غير عربي، ثم بعد ذلك دل الدليل على اشتراط الماضوية في العقد، اشتراط الماضوية في العقد يعني أن يكون العقد شو باللغة العربية، بل إذا دل الدليل على أنه لا يجوز العقد بصيغة المضارع معناه من باب أو لا يدل بال... شوف بالعربية يعني، يعني لا يجوز بغير العربي. طيب هنا ماذا يفعل؟ لا الزوجة تحته، زوجته في بيته، الآن انكشف له بطلان العقد السابق، معناه هي ليست زوجته، فحتى معناه الوطأ، كل الوطأ الذي كان كان وطأ شبهه، ما مو مشكلة، بس بالنسبة إلى الأفعال الآتية ماذا يفعل؟ لا بد من العقد، شو عقد نكاح معناه أنه غير مدي، لو كان مديا لما وجب عليه. في كثير من هذه ثم بعد ذلك عرف لا بد من الانفصال. شفت شلون؟ هاي مشكلة يعني، هذا هذا هنا كثير منهم يكتبها. فلو كان مذيعا لما لما بعد. نعم في بعض الآثار الذهب التي تذهب، أنا ذكرت لك هذا، كان المجتهد لا يرى جواز المبادرة في رد الكلام مثلا، انتقل لذلك هذا، ثم بعد ذلك انتقلت أو تبدلت فتواه، تبدل رأيه إلى وجوب المبادرة. يعني إذا قبل يومين واحد سلم علي وأنا رديت السلام عليه بعد ساعتين، معقولة أروح لي اليوم أقول له عليكم السلام؟ خلاص ظهر السلام ده الآثار الخارجية راح يعني. نعم، فهل يجزي عن الإعادة في الوقت والقضاء بعده أو لا؟ فيه أقوال ثالثها الإجزاء، وهما قال لا عدم الإجزاء ولا قال بالتفصيل. فهو على أساس أنه من باب الاختصار، وأنت تعرف شنو معنى معناه هناك عدم الإجزاء مطلق، عدم الإجزاء مطلق، التفصيل والقول الثالث الذي اختاره الإجزاء مطلقا، هو اختار هذا وكل معقب الإجزاء مطلقا من غير فرق بين كون الامتثال بالأمارة أو العفو، وبين قيام الإمام بالأحكام أو في الموضوعات. لا هناك تفصيلات، هو ها أما أنا قلت لك ذكرت دليل، أنا ذكرت دليل، قلت هذا حينما عمل بالأمارة قال أن هذه الأمارة هي حجة في حينها، حجة في حينها، حجة في وقتها، فعمله كان على طبق الحجة الأولى، فبعد قيام الأمارة الثانية يعمل على طبق حجة ثانية. لكن هذا مشكل يعني، يشكل عليه أنت تقول حجة، هذه هل هي حجة بالفعل في الواقع بعد قيام الدليل الثاني؟ هل هي حجة؟ الدليل الثاني كاشف على أن الدليل الأول لم يكن حجة في وقته، لم يكن حجة مطلقا، لا أنت تقول أنه حجة، حجة مطلقا، لا وليس بحجة مطلقا، ليس بحجة، فهذا ليس تبديل الحجة بالحجة، هذا واحد. والشيء الثاني إذا قلت لا التبدل غاية ما في الأمر، حصل تبدل بالحكم، إذا صار تبدل بالحكم يلزم منه التصويب، والتصويب كما قلت لكم معناه ماذا؟ معناه أن الحكم مختص بالعالم فقط غير مشترك. عندنا نحن قاعدة أن أحكام الله مشتركة بين العالم والجاهل، غاية ما في الأمر أن الجاهل ينقسم جاهل إلى جاهل قاصر مقصر، المقصر غير معذور، الجاهل القاصر معذور، وأن أحكام الله تابع لآراء المجتهدين، يعني ليس هناك في الواقع حكم لله، وإنما الحكم هو ما حكم به المجتهد، صفحة الواقع، صفحة اللوح المحفوظ خالية، لوح المحو والإثبات خالية من الأحكام، يعني الله ما عنده حكم، بل إذا حكم المجتهد بحكم على طبق ما أدت إليه الإمارة أول خبر يأتي جبرائيل ويسجل حكم المجتمع خبر فيكون هو حكم الله. فإذا تبدل يمسع ذاك الحكم يأتي بحكم آخر وهكذا أحكام الله تابع لآراءه. طبعا هذا لا تفكر أنه هذا ذكروه يعني ذكروه في الأصول في أصولهم ذكروه. إذا ما تعرفوا أصول الفقه عندهم مشكلة يعني هذا في ابن رشد يعني في بداية المجتهد مقتصد كذا هالشكل ذكر المغني ابن قدامة ذكر هذا الشيء ابن قدامة ذكره في كتابه المغني كلهم ذكروا في كتاب في كتب الأصول المستصفى للغزالي المستصفى في علم الأصول للغزالي ذكر هذا. أنت يعني لا تفكر أن المسألة فقط كلام نحن نقوله أو لا هناك خلاف في التصويب الأشعري في التصويب المعتزلي في التصويب المنسوب إلى شيخنا الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري الذي قال المصلحة السلوكية وكل هذا القول مسألة التصويب مسألة عدم التصويب التخطئة نحن نسمى بالمخطئة. نحن نقول أن أحكام الله ليست تابعة لآراء المجتهدين لله أحكام ثابتة أحكام واقعية كما بينا هذه الأحكام الآن ذكرناها أحكام واقعية. غاية ما في الأمر أن المجتهد حسب ما لديه من الدليل تارة يصيب الواقع وتارة يخطئ الواقع. فإذا أصاب الواقع فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. ما عندنا المجتهد دائما مصيب. أما بالنسبة إلى المعتزلة قالوا لا لله سبحانه وتعالى أحكام يشترك فيها الجاهل والعالم على حد سواء. لكن هذه الأحكام غاية ما في الأمر تتبدل تبعا لآراء المجتهدين. ليش؟ يعني الحكم الظاهري حينما يفتي به المجتهد وإن كان مخالفا للواقع في هذا الحكم مصلحة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع. هذا كله مبني على القول بالطريقية بأن الأمارة مأخوذة على نحو الطريقية أو مأخوذة على نحو السببية أو الموضوعية يعبر عنها. بيّنت أنا لكم معنى الطريقية ومعنى السببية شيء آخر. معنى السببية أو الموضوعية أنه على طبق الإمارة ينشأ حكم الله ينشأ الحكم على طبق الإمارة الله يسجل حكم على طبق ما أدت إليه الأمارة القائمة لدى المجتهد. هذه تسمى الموضوعية أو السببية. الشيخ الأنصاري لا قال بالموضوعية ولا قال بالطريقية وإنما قال بالمصلحة السلوكية. مصلحة السلوكية يقول في سلوك الإمارة يعني متابعة الأمارة في متابعة الأمارة مصلحة هذه المصلحة توازي ما فات من مصلحة الواقع يتدارك فيها ما فات من مصلحة الواقع. يعني معناها أنه يجب إذا اعتمدت على خبر الواحد حتى أوضح لك إياها إذا اعتمدت على خبر الواحد وكان مفاده صلاة وجوب صلاة الجمعة وصليت صلاة الجمعة عدة صلوات ثم بعد ذلك انكشف لك الواقع انكشاف الواقع إما داخل الوقت وإما خارجه. فالذي يفوت منك في الوقت إذا كان الوقت باقيا يفوت منك مصلحة أول الوقت يعني فضيلة الوقت تفوت منك. أما إذا أصل الفعل باقي فبما أنك تابعت الإمارة في متابعة الأمارة مصلحة يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع. على كل الأحوال هل أبحث صعب عليكم الآن ما فقط إشارة إليها حقا الحمد لله رب العالمين.